بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى أولى حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل، القول المؤصل في سور المفصل. ضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء. أهلا وسهلا بكم شيخ صالح. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق. اللهم أمين. فضيلة الشيخ، نحن في بداية هذه الحلقات وفي بداية هذا البرنامج الذي يعنى بتفسير هذه السور، سور المفصل، والحديث عن عظمة هذه السور وما اشتملت عليه من موضوعات وكذلك أسباب النزول. قبل أن نبدأ ونشرع في أولى تلك السور التي هي بداية المفصل، بودنا أن نتحدث عن تقسيم القرآن الكريم. هذه التقسيمات هل هي اجتهادية أم هي توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تقسيم السور في ذلك؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأسأل الله أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا. والحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. وأما ما سألتم عنه قضية تقسيم القرآن، فينبغي أن يعلم أن القرآن عظيم كله، وأن التقسيم الذي بين أيدينا ينقسم إلى قسمين: قسم الأظهر أنه كان توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر وهو ما نراه الآن في المصاحف، وهي قضية تحزيب القرآن وتربيعه، فهذه إنما صنع متأخرة ليسهل على الناس قراءة القرآن. أما الأول، التقسيم العام، التقسيم الرئيس، فهذا الأظهر أنه توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن 114 سورة، كلهن سور مباركات نزل بها الروح الأمين جبريل على قلب نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وأظهر ما يمكن أن يقال في التقسيم، الأصل فيه حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فهذا التقسيم على القول بصحة الحديث، وقد صححه غير قليل من أهل العلم وأهل هذا الشأن، يصبح تقسيم القرآن هذا التقسيم منقول موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا مجال للاجتهاد فيه. والسبع الطوال المراد بها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والخلاف في السابعة هل هي التوبة والأنفال مجتمعتين أم سورة يونس، ولكل قائل بأحد هذين القولين دليله. والمئين إذا رفعنا قلنا المؤون، سميت بهذا الاسم لأنها تجاوزت 100 آية. والمثاني ما كان بين المفصل وما بين المئين، وقيل لأنه يكثر ذكره أو قراءته في القرآن. والمفصل سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، لكن للعلماء فيه خلاف من أين يبدأ. لكن قبل أن نتجاوز هذا الأمر، منبه أستاذ فيصل إلى مسألة أن كلمة المثاني لا تعرف على إطلاقها إلا بقرينة. فالمثاني تطلق ويراد بها القرآن كله، ومنه قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. فهذا المراد بمثانية هنا القرآن كله. وتطلق ويراد بها على الصحيح سورة الفاتحة، قال ربنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالمثاني هنا الفاتحة. وتطلق ويراد بها ما بعد المئين وقبل المفصل في ترتيب سور القرآن، وهو المراد في حديثنا هذا. فضيلة الشيخ، إذن التقسيم هذا يستغرق جميع سور القرآن وبالترتيب، فيبدأ القرآن بالطوال ثم بعد ذلك بالمئين ثم المثاني ثم المفصل؟ نعم، هذا ترتيب القرآن: الطوال والمئين والمثاني والمفصل، مع خلاف من البدء. و يعني يمكن أن يقال الخلاف حول سورة الفاتحة هل هي من الطوال أو من المفصل؟ إذا أخذنا بعدد الآيات فهي المفصل أقرب، وإذا أخذنا بترتيب وضعها في القرآن فهي من الطوال. والأرجح عندي أن تبقى لوحدها، لأن الله جل وعلا أفردها بالذكر، قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعود إلى الحديث عن المفصل بالتفصيل. حدث خلاف بين العلماء من أين يبدأ هذا المفصل، طواله قصاره كذلك الأواسط منه. نعم، هذا كله تكلم فيه الأئمة من أصحاب هذا الشأن. فالمفصل اختلف هل يبدأ من سورة القتال التي هي سورة محمد، أو من سورة الحجرات، أو من سورة قاف، وقيل غير ذلك، بل نقل بعض أهل العلم قرابة 12 قولا في هذه المسألة. والراجح الذي عليه أكثر المحققين، وهو قول قوي جدا وهو المعتمد في الأزمنة المتأخرة، على أنه يبدأ من سورة قاف. وقد مال إلى هذا القول الزركشي رحمه الله في البرهان، ونجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تكلم عنه في شرحه القيم فتح الباري، وغيرهما من أهل العلم، وهو الذي سنختاره في دروسنا هذه في لقاءات برنامجنا المبارك هذا. وهذا المفصل من أقسامه أنه ينقسم إلى طوال المفصل، طوال المفصل وأواسطه وقصاره، على اختلاف بين أهل العلم من أين يبدأ. فالخلاف فيه، إذا اخترنا قاف سيبدأ من قاف، لكن أين ينتهي أوله؟ قال بعض العلماء إلى عمّة، والقول الآخر إلى البروج، ثم أين يبدأ وسطه؟ فمن قال إلى عمّة قال يبدأ من عمّة إلى الضحى، هذا وسطه، ومن قال بغير ذلك قال يبدأ من قاف وينتهي عند البروج. والسورة التي تلي سورة البروج سورة الطارق، فقال إن أوسطه يبدأ من الطارق وينتهي عند سورة البينة. والآخر قال الوسط يبدأ من عمّة وينتهي عند سورة الضحى. وعلى هذا اختلف في قصار المفصل، فالقائلون الأولون قالوا يبدأ من الضحى إلى الناس، والآخرون قالوا يبدأ من الزلزلة إلى الناس، لأن السورة التي بعد البينة هي سورة الزلزلة، فقالوا يبدأ من الزلزلة إلى الناس. ونحن نميل إلى القول الأول، وإن كنت قلت هذه مسائل اجتهادية ولا يتعلق بها شيء يقال لا سمح الله عن قائله أنه رد شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تجاسر عليه العوام فضلا عن أهل العلم. فضيلة الشيخ، لعلنا الآن نأخذ القول الأرجح لديكم في تقسيم السور. نعم، الأرجح لدينا أنه يبدأ من سورة قاف وينتهي عند سورة عمة، هذا طواله، ووسطه يبدأ من سورة النازعات التي بعد عمة وينتهي عند سورة الضحى، ويبدأ سورة الضحى إلى الناس، هذا قصار المفصل. وله أسماء أخر إذا أذنت، المفصل يقال له المحكم، وقد جاء في هذا أثر عن ابن عباس رواه الإمام أحمد في المسند أنه قال إن الذي تدعونه المفصل إنما هو المحكم. وقد قيل إن المفصل سمي بهذا لأنه لا نسخ فيه، وقيل لكثرة الفصل فيه بالبسملة، ولا تعارض بين القولين، لأن أكثر المفصل إن لم يكن كله لا نسخ فيه، وفي الوقت نفسه كثير الفصل فيه بين سوره بالبسملة، فيمكن الجمع بالسببين لأنه لا تعارض بينهما. أكثر المفصل فضيلة الشيخ هل هو من المكي أم من المدني؟ أكثر المفصل من المكي، أكثر المفصل من المكي، ولا يعهد فيه إلا سور قليلة جدا من القرآن المدني. طيب فضيلة الشيخ، حرص العلماء على هذا التقسيم وتقسيم الأواسط وكذلك القصار، هل ينبني عليه أمر من تطبيق سنة أو غير ذلك؟ هو يبنى عليه قضية تقريب القرآن للناس وتسهيل حفظه عليهم، وهذا مشاهد ومعتبر، والإنسان عندما يقرأ الآيات المرغبة في قيام الليل والسنة التي جاءت في كيفية قيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله به خيرا جعله يجمع ما بين هذه الاعتبارات كلها وينفذها. فمثلا جاء الحث على أن الإنسان يقرأ بألف آية في الليلة، وجاء في الحديث أنه من قرأ ألف آية أو قام بألف آية في ليلة كتب من المقنطرين. فالإنسان لو كان يعني قرأ قصار المفصل أو طواله أو قبله بقليل، فمثلا من التحريم، من سورة التحريم إلى سورة الناس قرابة 1000 آيتان، فيمكن الإنسان بهذه الطريقة يعني يعهد يعرف كيف يقرأ في القرآن، لأن أحيانا ضبط عدد آيات السور يساعد على قضية قيام الليل. نحن لا يعني العلم لا يقال لمجرد العلم به، يعني الإنسان ينافس وأقرانه، ولا ليتصدر به في المجالس أو يحكى عنه في الإذاعات، وإنما يقال حتى يقوم الإنسان به. هذه الغاية العظمى من تعلم العلم. فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. فيأتي الإنسان أحيانا يغلبه النوم أو عناء السفر أو مرافقة مريض أو ما أشبه ذلك من العوارض، ثم يكاد يطلع الفجر عليه وهو لم يوتر بعد، ويريد أن ينجو بنفسه أن يكتب من القانتين. والقانتون الدخول تحت شرفهم في الليلة بمئة آية، فلو كان الإنسان يستحضر عدد آيات كل سورة من القصار يستعين بها على قيام الليل، لأنه سيعلم ماذا سيقرأ فيكون منضبط الأمر. فمثلا الشعراء 227 آية، وهكذا الصافات وغيرها من السور، هذه آياتها قصار، وإذا كان الإنسان يضبط عددها يساعده ذلك في قيام الليل. مثلا يأتي إنسان يقول سورة نون قرابة 50 آية فيقرأها في ركعة، ويأتي مثلا لتبارك الملك 30 آية، فلو قرأ بعدها سبح والكافرون وقل هو الله أحد لتمت المئة، فدخل في نظم القانتين. هذا المقصود من ضبط مثل هذه الأشياء، يعني كلما كان العلم يمكن تطبيقه وتحيا به السنن ويقام به الليل وتؤدى به الفرائض كان ذلك المباركة عليه. فضيلة الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأن يقرأ من المفصل، هل من توجيه لمن يؤم الناس في قراءة مثل هذه السور؟ هو القاعدة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قولا وعملا أن الضعيف أمير الركب، وهذه قاعدة عامة أن الناس تبع لأضعافهم إذا كان الإنسان مع الناس، وإذا كان منفردا فهو أدرى بنفسه وأدرى بحاله. على هذا فإن القراءة كثيرا بقصار المفصل أو بطواله مما ليس فيه مشقة على الناس، وهذا هو الأصل، من أما بالناس فليخفف، لكن لا يعني ذلك الاستدامة على هذا الشأن أو على هذا أو على هذا الأمر. لكن في العشاءين أو في العشاء الآخرة يقرأ كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى، وهي من أواسط المفصل. فضيلة الشيخ، نحن في نهاية هذه الحلقة أردنا أن نتحدث عن بداية سورة قاف، ولكن الوقت داركنا، لعلنا بمشيئة الله تعالى أن نبدأ الحلقة الثانية بالحديث عن هذه السورة العظيمة سورة قاف. شكرا لكم فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق دائما أبدا. شكرا لكم أحبتنا الكرام، وقد استمعتم إلينا في هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم القول المؤصل في سور المفصل. ضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل.